بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، نرجع للفرائض، بارك الله فيكم. أخذنا ما يتعلق باب الرد، وهي ما يتعلق إذا لم يكن مع يعني أهل الرد أحد الزوجين، إذا لم يكن مع أحد مع أهل الرد أحد الزوجين. وقلنا أن أصول الرد قبل دخول الزوجين هي تأتي على أصل ستة، لا تخرج عن هذا الأصل، لا تخرج عن هذا الأصل، ولا تزيد على ثلاثة، لا تزيد على ثلاثة. أما أن تقل تكون ثلاثة فأقل، نعم، لكن تزيد على ثلاثة ما استأتي على هذا، ما تكون من قبيل الرد، وإنما من قبيل المساواة أو من قبيل العول. فثلاثة فما دون من أهل الرد تأتي عليهم هذه المسألة، وأيضا هي من قبيل أصل ستة، فإذا خرجت عن هذا وهذا ما تدخل في أبواب الرد. ثم الحالة الثانية، إذا كان مع أهل الرد أحد الزوجين، إما الزوج وإما الزوجة، إما الزوج وإما ماذا الزوجة، فلها ماذا أحوال، لها ماذا حالة أولى ولها حالة ماذا ثانية. والإشكال في الحالة الثالثة، فنحن سنأخذ حالتين. الإشكال هو في الحالة الثالثة لأنه يطول فيؤخر، ونأخذ الحالة الأولى الذي لا إشكال فيها، والحالة الثانية وهي التي لا إشكال فيها. فالحالة الأولى، إذا مات الميت وترك ماذا زوجة، وترك ماذا أما، ترك زوجة وترك ماذا أما عند من التقسيم، هذه أول حالات الرد مع وجود زوجة أو زوج. الآن مع الزوجة، تفضل. الزوجة الربع، نأتي يعني، نعم، والأم نعم، الأم ماذا؟ لا، خلاص الثلث هكذا، الأم تأخذ ماذا؟ الثلث. ونأتي بأصل المسألة من مخرج الزوجة، دائما هكذا في باب الرد نأتي مخرج الزوجة. ما هو المقام عند الزوجة؟ أربعة، المقام هو ماذا؟ أربعة، فتكون المسألة من أربعة. نعطي الزوجة واحد، كم يبقى عندنا؟ ثلاثة، يبقى عندنا ماذا؟ ثلاثة. إذن مباشرة نقول الثلاثة، كل الثلاثة لمن؟ الأم، ما نحتاج أن نقول هذا فرضا وهذا ردا. وضحت هذه؟ فتختلف مسائل الرد عن المسائل التي مرت معنا. أولا نأخذ فرض المسألة أو أصل المسألة من مخرج فرض الزوج أو الزوجة فقط، فنجعله أصل المسألة، فنعطي الزوج أو الزوجة حقه، والباقي مباشرة للكل، والباقي مباشرة ماذا؟ للكل. إذن أعطينا الأم الآن الثلاثة مع أن فرضها أقل، لكن حتى لا نقول فرضا ثم ردا ما نحتاج نطول، لهذا يقول العلماء ما تحتاج إطالة لأنها نفس التقسيم. يعني لو جعلناها الآن يعني ربع وعندنا ماذا؟ ثلث، ثلاثة وأربعة إيش بينها؟ لو جعلنا هكذا على التقسيم، ثلاثة والأربعة ها بينهم تباين، نظر كامل أحدهم في كامل الآخر، ثلاثة في أربعة بكم؟ باثنى عشر، فربع اثنى عشر ها ثلاثة، ربع اثنى عشر ثلاثة، فنعطيهم من الزوجة. طيب، وعندنا ماذا؟ ثلث الاثنى عشر أربعة، نعطيهم من الأم، نعطيهم ماذا؟ الأم. ثم بعد ذلك كم يبقى معنا؟ نجمع الآن نصيب من الزوجة، كم أعطيناها؟ ثلاثة، وعندنا ماذا؟ أربعة، كم الجمع الآن؟ سبعة. نسبة السبعة إلى 12 كم بقي من 12؟ خمسة، نضيفها إلى من؟ إلى الأم، واضح؟ نضيفها ماذا؟ الأم. إذا نظرت إلى هذا فهي الثلاثة الإرباع نفس هذا القسم، واضح؟ نضيفها ماذا؟ إلى الأم، فالثلاثة ماذا؟ الإرباع تأخذها ماذا؟ الأم، ولا إشكال. فقالوا اختصارا هكذا نفعل، نعطي الزوجة حقها تمشي، هي لها الربع في الأخير، هي ربع المسألة في الأخير، والباقي تأخذه ماذا؟ هذه الأم، ولا نحتاج أن نطيل في المسألة. طيب، عندنا مسألة ثانية وهي زوجة وبنت، الزوجة والبنت عند من؟ الزوجة الثمن بسبب وجود البنت، والبنت النصف. المسألة من كم؟ من 8 و10 نقول من مخرج الزوجة في باب الرد هكذا، من مخرج ماذا؟ الزوجة. طيب أو نعم الزوجة، الزوجة كم لها؟ 1، والسبعة بنت مباشرة، عاد نحتاج نقسم فقط هكذا، تجعل على هذا التقسيم وتمشي بالنسبة للحالة ماذا؟ الأولى. طيب عندنا زوج وأم، وزوج وبنت، عند من الزوج والأم؟ الآن تلك زوجة، الآن هذا زوج عندك، الزوج كم؟ النصف، تمام. والأم الثلث، والمسألة أصلها من كم؟ ها؟ أيوة، من مخرج الزوج، من مخرج ماذا؟ الزوج، هي من 2، نعطي الزوج حقه 1، كم يبقى؟ 1، مباشرة نعطيه الأم، ما نحتاج أن نجعل فرضا ثم ردا، لا نطول المسألة، هذا إذا في الحالة ماذا؟ الأولى. والزوج مع البنت نفس التقسيم، انتهينا من الحالة الأولى، ننتقل للحالة الثانية من مسائل الرد إذا كان فيها زوج أو زوجة، لكن مع صنف واحد متعدد، صنف واحد متعدد. أما ما يتعلق بصنفين هذا الإشكال الكبير الذي سيأتينا في الحالة الثالثة، لكن الحالة الثانية صنف واحد متعدد. فعندما السؤال عندما عندك تفضل. طيب مات الميت وترك زوجا، زوجا يعني الزوجة ماتت تركت زوجها و3 من البنات، ها الزوجة الربع وجود الفرع الوارث، والبنات 3/3 أو تقول الباقي ما في إشكال، مسألة ها 12. ليش احنا قلنا من مخرج صاحب الفرض الزوج، المسألة من 4، مسألة من 4، نعطي الزوج كم؟ 1/4، بقي عندنا كم؟ 3، وهؤلاء كم منهم؟ 3 بنات، 1/1/1، انتهت القضية، ما في إشكال، تمام؟ ها؟ كيف؟ مسألة من كم؟ ربع زوج عندنا، عندنا زوج 3 بنات، زوج ماتت الزوجة وتركت زوجها، أكذا قلنا ولا لا؟ أيوه. طيب سهل، عكس المسألة، الزوجة الآن ماتت لحقت الزوج ما في مشكلة، عند من؟ 3 بنات، عندك يا ريحان الزوجة ماتت ريحان عند الزوجة ماتت معنى لا حس، الله المستعان، ماتت الزوجة، مات الزوج الذي مات الزوج، نعم ترك زوجته و3 بنات، ها الثمن بسبب الفرع الوارث. طيب والبنات 3/3. طيب المسألة من كم؟ في باب الرد نأخذ يعني فرض الزوجة أو الزوج، المسألة من كم؟ 8، 1 للزوجة و7 لمن؟ البنات. طيب البنات الآن 3 وعندنا ماذا؟ السهم 7، كيف نفعل؟ ها؟ بين 7 و3 التباين، فماذا نفعل؟ ها؟ نأخذ 3 الرؤوس ونضربها في كم؟ في 8، بكم؟ 24. بعدها يأتي التقسيم تماما، يأتي التقسيم، هذه الآن تصحيح كسر، هذه قد ترد معنا. إذن هذه الحالة الأولى، واضح الحالة ماذا؟ الأولى ما عندك إلا زوج ومعه وارث فقط، والحالة الثانية عندك زوج أو زوجة ومعه متعدد لكن من جنس واحد من صنف واحد، هذه لا إشكال فيها. الإشكال هو في الحالة الثالثة كما سيأتي معنا، الإشكال إذا تعدد يعني من صنف متعدد، من صنف متعددون ومن صنف ماذا؟ متعدد، يعني كأن يكون بنت وأم، فإشكال بعد ذلك، هذا يحتاج لماذا؟ إلى مسائل، وهي المسألة الثالثة التي تحتها تقاسيم، المسألة الثالثة التي تحتها تقاسيم وهذه إن شاء الله تأتينا، ولعلها تحتاج لها سبورة، فنشوف كيف قد تحتاج لها السبورة، فقد نكتب مثال أو مثالين ونحلها على السبور يكون أوضح لنا، لأن حلها بهذا الارتجال يعني من حيث الكلام يعني قد يصعب. بارك الله فيكم.